الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في شرح هذه الرسالة المختصرة المعنونة بالتذكرة في علوم الحديث من تصنيف الشيخ الحافظ عمر بن علي المعروف بابن الملقن. وابن الملقن من علماء مصر المشهورين المعروفين، وكان كثير التصنيف والتأليف. توفي سنة 400، وكان على المذهب الشافعي، ومن أهل الحديث، من المحدثين يعني، من له عناية بعلوم الحديث. ومن تلاميذه المشهورين، من تلاميذه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر من تلاميذ ابن الملقن. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، الآلاء هنا هي النعم. قال: وأشكره على آلائه، الآلاء النعم. ثم قال: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي. إذا يستفيد منها المبتدئ في علوم الحديث، ويستفيد منها كذلك المنتهي. اقتضبتها من المقنع تأليفي. المقنع هذا كتاب من تأليف ابن الملقن، هو اختصار لكتاب ابن الصلاح مع زيادات وتتمات، وهو شهير في مجلد، قاله السخاوي في شرحه. قلت: إذن هذا المقنع يكون ككتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، أليس كذلك؟ لأن اختصار علوم الحديث لابن كثير المعروف بالباعث الحثيث، الباعث الحثيث هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح مع زيادات وتتمات، ويقع في مجلد. هذا المقنع يعني تقريبا كالباعث الحثيث، ولكن طبعا الباعث الحثيث هو الذي له الصيت وله الشهرة، والناس أقبلوا عليه أكثر من المقنع. قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه، يعني أن ينفع بها. وهذه الرسالة التذكرة هذه مختصرة جدا، ولكنها حوت أنواعا وعلوما كثيرة زادت على أنواع التي ذكرها ابن الصلاح. فهذه التذكرة تشبه الورقات في علم أصول الفقه، ولكنها أوسع، هي كالورقات. فهي من حيث التأسيس مفيدة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يتأسس في علوم الحديث. قال رحمه الله: أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. هذا بحسب الاصطلاح. وتذكرون الحافظ ابن كثير كان له اعتراض على هذا، يعني له استدراك على هذا التقسيم: صحيح وحسن وضعيف. يعني هذا عند المحدثين، الحديث من حيث الواقع ينقسم إلى صحيح وضعيف، يعني الحسن يدخل في الصحيح، فينقسم إلى مقبول ومردود من حيث الواقع. وأما من حيث الأنواع التي عني بها المحدثون، فإنه ينقسم إلى أنواع كثيرة كما سيأتي. قال: صحيح وحسن وضعيف. ثم قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. وهذا تعريف سهل، والتعريف المشهور ما ذكره ابن الصلاح وما ذكره الحافظ في نزهة النظر وفي نخبة الفكر، ما رواه عدل ضابط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، تعريف الحافظ. لكن هنا ابن الملقن قال: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. طيب، متى الحديث يسلم؟ الحديث هنا السؤال، هو يقول: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. طيب، هنا السؤال: متى يسلم الحديث الصحيح؟ هكذا عرفه: متى يسلم الحديث من الطعن في إسناده ومتنه؟ نعم، يسلم إذا توفرت فيه 5 شروط. الحديث إذا توفرت فيه 5 شروط يسلم من الطعن في إسناده ولا في متنه، يسلم من الطعن في إسناده وفي متنه. ما هذه 5 شروط؟ هي الشروط المذكورة في تعريف الحديث. الشرط الأول أن يكون راويه عدلا، أن يكون الراوي عدلا، وهذا احتراز من الكذاب ومن الفاسق ومن المبتدع الذين يعني مطعون في عدالتهم، مطعون في عدالتهم. يعني كيف الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قال أهل العلم مفهوم الآية العدل يقبل خبره والكذاب لا يقبل خبره والفاسق يتثبت في خبر. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن غير العدل لا يقبل خبره، أن غير العدل ما يقبل. إن كان كذابا يرد، إن كان فاسقا يعني ليس كذابا عنده فسق، عنده أمور أخرى يفسق بها، هذا يعني خبره لا يقبل ولا يرد، وإنما نتثبت فيه ونتبين. إذن الآية دلت على أن من شروط قبول الخبر أن يكون الناقل والمخبر عدلا، لا بد أن يكون عدلا. الشرط الثاني أن يكون راويه ضابطا، أن يكون راويه ضابطا. ومعنى الضبط الحفظ، وهذا احتراز طبعا من سيء الحفظ ومن المغفل ومن فاحش الغلط إلى آخر هذه المسائل. والضبط إما أن يكون في الصدر وإما أن يكون في الكتاب. الضبط إما أن يكون ضبط صدر، أن يحفظ الراوي أحاديثه في صدره كالحفاظ المعروفين، وإما أن يكون ضبط كتاب، أن يحفظ الراوي حديثه في كتابه، وهذا أيضا معتبر حتى ولو لم يحفظ في صدره طالما أنه يعتني بكتابه ضبطا وحفظا وإتقانا ويصونه عن الغلط أو عن العبث أو عن وراقي السوء، فيقبل يقبل كتابه. بل هذا الكتاب لو دفعه إلى شخص آخر يقبل أيضا، تسمى وجاد، تسمى مناولة. بل هذا الكتاب لو وجده شخص آخر ونقل عنه يقبل، إذا تأكدنا أن هذا فعلا كتاب فلان، وتسمى وجادة. وهكذا وبعض المحدثين ما يحدث، يعني في أحاديث كثيرة نقلها المحدثون عن الشيوخ ليس من لفظهم وإنما من كتبهم، ينقل من كتاب الشيخ ويعتبر ويعتمد، تكون رواية معتمدة ومقبولة. إذن هذا مسألة الضبط. الشرط الثالث اتصال السند، وهذا احتراز طبعا كلها تأتي الأنواع، احتراز من المنقطع والمعضل والمرسل إلى آخره. اتصال السند، ما معنى اتصال السند؟ يعني قالوا أن ينقل كل راو عمن فوقه مباشرة، ما يكون فيه انقطاع، أن ينقل كل راو في السند عمن فوقه مباشرة، هذا اتصال السند. الشرط الرابع عدم الشذوذ، وهذا الشذوذ إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. ما معنى الشذوذ؟ الشذوذ أن يخالف الراوي من هو أقوى منه وأرجح، وقد يكون هذا الراوي ثقة ولكن نرد حديثه، حديثه يرد، هو ثقة نعم يرد حديثه إذا خالف من هو أقوى منه أرجح منه، وهذا معروف في علم الحديث، يكون الراوي ثقة ومع ذلك الحديث ضعيف. طب لماذا ضعيف؟ هل راوي في شيء؟ قال لا الراوي ما في شيء، الراوي ثقة، ولكنه روى حديثا أو روى لفظة أو روى زيادة خالف فيها من هو أقوى منه. إما يعني طب كيف أقوى منه؟ يعني إما أن تكون، إما أن يكون أقوى منه من حيث العدد، خالف العدد الكثير، وإما من حيث الحفظ والإتقان، خالف من هو أحفظ منه وأتقن. وهذا طبعا لو الإنسان يدرس في علم الحديث وفي الحديث النبوي تمر عليه أمثلة كثيرة جدا، مسألة الشذوذ هذا. وأحيانا الشذوذ يكون في الإسناد، نعم هي مخالفة، لأن الشذوذ هي الشذوذ عبارة عن مخالفة، مخالفة من راو يكون ثقة برواة آخرين ثقات أو راو أقوى وأوثق منه. وأحيانا تكون يعني الشذوذ أحيانا لا يشترط على الصحيح في الشذوذ أن يكون مخالفة، لا، أحيانا يكون زيادة ينفرد بها ثقة. وهنا تأتي مسألة زيادة الثقة بعضهم يقبلها مطلق، بعضهم يردها كما سيأتي، ولكن أحيانا الثقة ينفرد بزيادة، ينفرد بلفظة ما يرويها إلا هو. فهنا يأتي الحفاظ الكبار يبحثون في هذه الزيادة، أحيانا يقبلونها وأحيانا يردونها ويقولون عنها إنها شاذة، علما بأنها ليست مخالفة وإنما هي زيادة. فالشذوذ هو في الأصل مخالفة، ولكن أحيانا لا يكون مخالفة يعني على المصطلح المعروف، وإنما تكون شيء يزيد في الحديث ينفرد به. الشرط الأخير انتفاء العلة، والعلة كذلك أيضا تكون في المتن وتكون في السند. ما هي العلة؟ العلة قالوا سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره السلامة منها. تنظر في الحديث الإسناد نظيف والمتن نظيف، ولكن في علة، ظاهر الحديث ما في شيء، ولكن فيه علة، فيه سبب خفي غامض يقدح في صحته. ولذلك هذه العلل لا يطلع عليها ولا ينتبه لها إلا من الحفاظ الكبار. ذاك علم العلل لم يبرز فيه إلا قلائل من العلماء. ولهذا لو العلماء الأولون الحفاظ الكبار كالبخاري وأحمد ومسلم وكأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، هؤلاء الأفذاذ، وكذلك لا ننسى علي بن المديني كان نسيج وحده في هذا، هؤلاء يعلون الأحاديث ببعض العلل الخفية لا تظهر لعامة طلاب العلم أو عامة العلماء. وأقول هذا الكلام حتى ما يأتي الآن شخص طالب علم من المعاصرين ويرى تعليلا لعلي بن المديني أو تعليلا للبخاري أو تعليلا لأبي حاتم ثم يرد هذا. أنا والله رأيت هذا مع الأسف يعني من بعض المتجرئين من طلبة العلم في هذا العصر، يرد كلام الحفاظ الأولين هؤلاء. طيب لماذا ترد كلامهم؟ قال ما جاءوا بحجة. ما شاء الله، تضع أنت رأسك مع رؤوس هؤلاء، تضع نفسك في منزلة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة والدارقطني وهؤلاء؟ سبحان الله، هم يعني أحيانا تجد عندهم شبه اتفاق على تعليل الحديث، ويأتي هذا الطالب المعاصر المتأخر يرد. طب لماذا؟ قال ما جاء بحجة. طب ايش تبغى يعني؟ هو علم الحديث تظن يا مسكين ان علم الحديث كعلم النحو او كعلم الصرف او كعلم الرياضيات والحساب لابد من معادلة ولابد من 1+1=2، لابد من هذا؟ علم الحديث يا اخي ذوق، ملكة، كما قال ابن مهدي، قال علم هذا عند الجاهل ايش؟ قال كهانة. فهذا الرجل من جهله جعل كلامهم كأنه كهانة، قال ما جاء بحجة. هو الكاهن الذي ليس عنده حجة ولا لا؟ من الكاهن يتكلم هكذا؟ ما عنده حجة الكاهن. فهذا فعلا طبق عليه كلام ابن مهدي، جعل كلام الحفاظ هذا كأنه كهانة. الإنسان لابد أن يعرف قيمة نفسه ومقدار نفسه، وأن يعرف مقدار هؤلاء العلماء الأفذاذ وهؤلاء الأئمة المتقدمين، ما يتجرأ عليه. تعرف قدر نفسك، والله المستعان. وهذا لا يعني أن كلامهم يعني معصوم، ما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يخطئ الواحد منهم في تعليل الحديث أو في تضعيف الحديث، ولكن الذي نأسف له هذه الجرأة على هؤلاء الأئمة والعجلة والتسرع في رد كلامهم بهذه الفلسفة الفارغة، ما عندهم حجة، ما عندهم دليل. سبحان الله العظيم. تعرفون القصة، يعني في قصص معروفة ترد على هذا، كان هذا ما درس علم المصطلح. تذكرون الرجل الذي سأل أبا زرعة أو سأل أبا حاتم، كيف يعني تقول الحديث ضعيف، أنتم فين الحجة؟ ماذا قال له؟ هل قال تعالى أعطيك قواعد وأعطيك أصول وأعطيك وأفلسف لك علم الحديث؟ قال لا، يعني يريد أن يبين له أن المسألة ذوق وملكة ورسوخ. عرفتم؟ الآن بالله عليكم، هم ضربوا أمثلة موجود في كتب المصطلح، ارجعوا لها. الصيغفي الحاذق الذي له 30 سنة و40 سنة في علم، في نقد الدرهم ونقد الدينار، تأتيه بدينار صحيح ودينار زيوف بهرج يعني ليس بصحيح مغشوش، يفرق ولا ما يفرق؟ يفرق، يقول لك هذا صحيح وهذا مغشوش، هذا فاسد. إن قلت له أعطني الحجة، أعطني الدليل، عنده دليل؟ الملكة والذوق، واضح. وهكذا يعني هذا موجود في كل أهل صنعة، في كل أهل مهنة. تجد الإنسان إذا مارس عملا أو مهنة فترة طويلة يكتسب ذوقا وملكة، ينقد فيها ويفرق، واضح. أحيانا تأتي إلى أي شخص في أي شغلة يقول لك هذا كذا وهذا كذا، طيب كيف حكم لك؟ بالذوق، بالملكة، بالخبرة، كما الآن يسمونها خبرة، بخبرته الطويلة. هذا موجود في علم الطب وفي جميع العلوم تقريبا، الخبرة والملكة. كذلك علوم الحديث من أدق العلوم، علم دقيق في هذا، مثل الصيغفة. العجب والله لما يقول أبو حاتم قال كذا وأبو زرعة قال كذا والدارقطني قال كذا وأبو حاتم قال، يعني كأنهم اتفقوا على تعليل الحديث، ثم يأتي هكذا بجرة قلم كما يقال ويقول ما جاءوا بحجة. ما شاء الله، ما شاء الله على هذا التطاول، والله المستعان، شيء عجيب والله. يعني هذا الذي يسلك هذا المسلك مع هؤلاء الأئمة، والله إنما يفضح نفسه، يفضح نفسه بهذا. إذا تطاول هذا التطاول، إحنا بالله عليكم، نحن إذا قرأنا في كتب العلماء الراسخين في العلم، في علم الحديث، هل نجد عندهم هذا التطاول على الأئمة، ولا الاحترام والتقدير ومعرفة قدر هؤلاء والأخذ يعني بكلامهم والاستفادة منهم وعدم العجلة في الرد عليهم؟ الإنسان منهم يتأنى كثيرا حتى يرد على واحد منهم، الله المستعان. أنا أنصح لطلبة العلم اليوم أن الإنسان يعرف قدر نفسه. إيش عندنا نحن من العلوم؟ ما عندنا نحن من العلم؟ نحن لو قارنا أنفسنا بالحافظ ابن حجر والذهبي والعراقي وابن تيمية اللي هم من القرن السابع أو الثامن، إيش نكون عندهم؟ فكيف بالدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والنسائي والذين قبلهم كأبي زرعة وأبي حاتم البخاري ومسلم، قبلهم أحمد وابن معين إيش؟ ماذا نكون نحن عند هؤلاء؟ لذلك الإنسان يعني رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. من آداب طالب علم الحديث أن يكون متواضعا متأدبا مع العلماء، ولا سيما العلماء الأولون. أما يأتي لنا شخص طائش ما يقيم وزنا وليس عنده قيمة لنقد هؤلاء وكلامهم، الله المستعان. إذن هذا يعني هذا الكلمة بمناسبة مسألة العلة هذه، وهذا شيء مهم. إذن هذا هو الحديث الصحيح ما اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعريفه المشهور في نخبة الفكر، قال هو الحديث الذي ينقله العدل التام الضبط، عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. لو تأملت في هذا التعريف فإنه جمع هذه الشروط الخمسة. فالحديث إذا جمع هذه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح بإذن الله. قال رحمه الله: ومنهم متفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحين، يعني من الحديث الصحيح الحديث المتفق عليه. كلمة متفق عليه هذه المشهور عند العلماء، المتفق عليه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا المتفق عليه، ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، ولكن من صحابي واحد إذا اتفق البخاري واتفق مسلم على إخراج الحديث عن صحابي واحد يقال متفق عليه، يعني الحديث هذا أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، ومسلم أخرجه من حديث أبي هريرة، هذا متفق عليه. أما إذا كان هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد وأخرجه مسلم من حديث عائشة مثلا، هذا ما هو متفق عليه، هذا يقال أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم. المتفق عليه ما يخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد، وهذا النوع المتفق عليه هذا اعتنى به بعض المعاصرين الباحثين المعاصرين. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي جمع هذه الأحاديث التي اتفق على إخراج البخاري ومسلم، جمعها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان، معروف الكتاب. هنا ننبه على الصلاح انفرد به المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه المنتقى، فإنه يطلق كلمة متفق عليه هذه يطلقها على ما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. الحديث إذا كان في البخاري وكان في مسلم وكان عن في مسند أحمد يقول متفق عليه، هكذا يعني هذا الصلاح خاص عند المجد ابن تيمية. إذن هذا تنبيه على مسألة متفق عليه، الفرق بينه وبين كلمة رواه الشيخان أو كلمة رواه البخاري ومسلم، وكلمة أيضا متفق عليه عند المجد بن تيمية. ثم قال: والحسن نتركه إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.